الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الدورة الثانية من الدورات التي نلقيها حول العلوم الشرعية، واليوم مع التوضيحات الجلية لحل ألفاظ الأجرومية. وسبق في الدورة الأولى من دورات النحو أن قلت لكم بأن الطالب في علم النحو لا يخلو من حالة ثلاثة: إما أن يكون مبتدئا، وإما أن يكون متوسطا، وإما أن يكون منتهيا. المبتدئ هو الذي لا يستطيع أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة لو طلب منه ذلك، بل ها أن يقيم عليها الأدلة، وهذا هو المبتدئ. والمتوسط هو الذي يستطيع أن يأتي بجملة مفيدة لو قيل له أقم الدليل على هذه الجملة، لا يستطيع، لكنه استطاع أن يأتي بجملة مفيدة، أتى بجملة إما مبدوءة بفعل وفاعل إن كان لازما، أو بفعل وفاعل ومفعول إن كان متعديا، أو بمبتدأ وخبر، لكنه لا يستطيع أن يأتي بدليل على هذه الجملة. مثلا المبتدأ مرفوع، فلو قلت له مثلا أذكر ماذا قال ابن مالك في كون المبتدأ مرفوعا، لا يستطيع، مع أن مثاله صحيح. بخلاف المنتهي، المنتهي هو الذي يأتي بجملة مفيدة ولو قيل له أقم الدليل على هذا، يعني على هذا المثال، ذكر لك الدليل. فمثلا تقول له أنت ذكرت جملة اسمية مبدوءة بمبتدأ ومختومة بخبر، فما دليلك على هذا؟ وما الدليل على أن المبتدأ مرفوع؟ وما الدليل على أن الخبر مرفوع؟ فيذكر لك ما قال ابن مالك: ورفع مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ، إلى آخره. هذا يسميه العلماء المنتهي، وهو الذي يأتي بمثال ويقيم عليه الدليل، ويقيم عليه الدليل متى طلب منه ذلك. وأيضا سبق أن قلنا لكم في الدورة الأولى من دورة علم النحو أن متن مقدمة ابن آجروم متن صغير، ولكنه مع صغره مهم ومفيد جدا. وقلنا أيضا بأنه معتمد عند المشارقة والمغاربة، وهذا المتن معروف صاحبه، صاحبه هو محمد بن محمد بن آجروم الفاسي، توفي سنة 723 كما سبق أن قلنا. ولتحصيل هذا المتن قررنا أن يكون على مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى سبقت، هو حل ألفاظ المتن فقط مع ذكر بعض الحقائق، لأن الأشياء تعرف بحقائقها كما قلنا. المرحلة الثانية هي شرح ما اشتمل عليه متن ابن آجروم، طبعا مع شيء من التفصيل الموجز، ويكون مصحوبا بأمثلة مفيدة، وأيضا مع إعراب المتن، وأيضا مع ذكر بعض الأمثلة والأضداد، لأن كما قلنا في المرحلة الأولى الأشياء تعرف بحقائقها، فنقول في المرحلة الثانية الأشياء تعرف بأضدادها. أما المرحلة الثالثة فنتركها عندما نفرغ من هذه المرحلة. إذن هذه المرحلة هي التي نطلق عليها مرحلة الأضداد، والأولى مرحلة الحقائق، وقلنا بأن الأشياء تعرف بحقائقها. أما الآن فنقول الأشياء تعرف بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. قبل الدخول في متن ابن آجرم، سبق أن قلنا بأن هناك أحاديث كثيرة يذكرها شراح المتن، وهي أحاديث لا تصح، ومن ذلك ما يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنهم قالوا قال تعلموا العربية، تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا النسب فرب رحم مجهولة قد وصلت بعرفان نسبها. هذا الحديث على القول بأنه مرفوع أو على القول بأنه موقوف لا يصح، ولكن معناه صحيح، كما قالوا أيضا في حديث مشهور بين الناس يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع الله دعاء ملحونا، لا يسمع الله دعاء ملحونا، وهذا من جهة المعنى صحيح، لكن من جهة السند وقواعد التحديث فلا يصح. وأيضا قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العربية وعلموها الناس، هذا أيضا من جهة المعنى صحيح، لكن من جهة السند لا يصح. وهكذا أحاديث أخرى كلها لا تصح من جهة السند، ولكن بعضها يصح من جهة المعنى، كمثل قولهم أعرب الكلام كي تعرب القرآن، أو رحم الله امرأ أصلح من لسانه، ويذكرون لهذا الأثر سببا، وذلك أن عمر كما قالوا مر على قوم أو مر بقوم قد رموا رشقا فأخطأوا، وعمر واقف ينظر إليهم فقال ما أسوأ رميكم، متعجبا من سوء رميهم، فقالوا نحن متعلمين، نحن متعلمين، يعني المفروض أن يقولوا نحن متعلمون مبتدأ وخبر، ولكنهم قالوا نحن متعلمين منصوب على الاختصاص، لكن هذا غير صحيح. فقال لحنكم أشد علي من سوء رميكم، ثم قالوا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول رحم الله امرأ أصلح من لسانه. على كل، السلف رضي الله عنهم كانوا يضربون أبناءهم على اللحن، وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة، وأيضا ابن عمر كان عبد الله وابن عمر يضربان أولادهما على اللحن، ولهذا حتى قالوا بأن أبا بكر الصديق قال لأن أقرأ وأسقط أحب إلي من أن أقرأ وألحن. وقال الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. قالوا له لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وهذا أيضا ورد مثله عن أبي داود صاحب السنن وعن الشوكاني، وقد ورد عن غيرهما، قالوا بأن الإنسان إذا لحن فنخشى منه أن نخشى عليه أن يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد ورد أن الأصمعي رحمه الله تعالى دخل السوق وسمع التجار يلحنون، فقال متعجبا سبحان الله يلحنون ويربحون، يلحنون ويربحون. العرب كان اللحن عندهم عيبا، وكان الواحد إذا سمع أبا يلحن لا يتزوج ابنته ولا يشتري منه بضاعته، وكانوا يضربون عليه الحصار بلغة العصر. ولذلك قال شعبة رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين في الحديث: إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار على رأسه مخلاه ليس فيها شعير. الحمار إذا كان على رأسه مخلاه ليس فيها شعير خاوية، هل تفيده شيء؟ لا تفيده. هل تفيده شيئا؟ لا تفيده. وهذا الأثر رواه البياقي في شعبه، وقد نظمه بعضهم فقال: مثل الطالب الحديث ولا يعرف النحو ولا له آلته، كحمار قد علقت ليس فيها من شعير برأسه مخلاته. إذن المحدث ما دام لا يعرف النحو فهو كالحمار على رأسه مخلاه ليس فيها شعير. ويقال بأن إمام النحويين، حتى قالوا إذا أطلق الإمام في كتب النحو فبالغلب ينصرف إلى الإمام سبويه، قالوا بأنه ذهب ليطلب علم الحديث، فطبعا طلب منه الشيخ أن يقرأ، فقرأ سبويه فقال: ليس أبا الدرداء، ليس أبا الدرداء، فبدل أن يقول ليس أبو الدرداء قال ليس أبا الدرداء. فقال له الشيخ: لحنت يا سبويه، لحنت يا سبويه. فقال سبويه: والله لأطلبن النحو حتى لا ألحن بعد هذا أبدا. وفعلا طلبه حتى صار إماما فيه، حتى صار إماما فيه. ولذلك يقولون الإمام، قال الإمام يعني في كتب النحو، هذه قاعدة إذا سمعتم أو قرأتم في كتب النحو قال الإمام، فالمراد به سبويه، المراد به سبويه. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا يقبل الرجل بنوع من العلوم ما لم يزين علمه بالعربية، ما لم يزين علمه بالعربية. وأذكر أن شيخنا عبد الله الصديق الغماري الدرقاوي كان يلقي أسئلة في النحو على بعض الطلبة في درس الحديث، يعني عندما كنا ندرس عنده نيل الأوطار أو جامع الترمذي، فكان يلقي أسئلة في النحو، فالطالب إذا لم يستطع الإجابة قال له مشال بن السبكي وخلى الجرومية تبكي، خلى الجرومية تبكي، وهذا مثال قديم يقولون الإنسان الذي يستعجل النتائج بدل أن يقرأ العلم بالتأصيل يبدأ بصغار العلوم، لكنه هو يترك الأجرومية ويذهب إلى جمع الجوامع. ورد عن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: ما تزندق من تزندق بالمشرق إلا جهلا بكلام العرب. ولذلك الفرق الضالة ما أوتوا إلا بجهلهم، بجهلهم لكلام العرب. والسلف كانوا يعدون اللحن في الكلام أقبح من آثار الجذر في الوجه، ولذلك قالوا: تعلموا اللغة العربية فإنها مفتاح كل كتاب، تعلموا اللغة العربية فإنها مفتاح كل كتاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للأطفال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وهذا الإمام الشافعي وهو مرجع في اللغة العربية يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطوليس أو أرسطوطاليس، يعني ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان العجم. وقد كان الإمام السيوطي يقول: اتفق العلماء على أن النحو محتاج إليه في كل فن من فنون العلوم أو من فنون العلم، ولا سيما التفسير والحديث، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله تعالى حتى يكون ملما بالعربية، لأن القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بمعرفة قواعد اللغة العربية. وهذا قاله أيضا حتى ابن الصلاح، قال ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان. وهذا فيه خلاف بين المحدثين، بين بعضهم يفرق ويفصل بين اللحن الفاحش وبين اللحن الخفيف، أنهم قالوا إذا روى الطالب حديثا ملحونا فليؤديه ملحونا، والإمام أحمد كان يصحح اللحن، وفي هذا بحوث كثيرة لا داعي لذكرها الآن. إذن فكان السلف لا يرون أن يحدث المحدث بحديث ملحون بقراءة لحان. هنا مما يحكى أن رجلين ترافعا إلى زياد في ميراث أبيهما، فقال إن أبونا مات وإن أخينا وثب على مال أبانا فأكله، فقال زياد إن الذي أضعت من نفسك أضر عليك مما أضعت من مالك. هذا ما كان من زياد. وأما القاضي فقال له لا رحم الله أباك ولا جبر عظم أخيك، قم في لعنة الله وحر سقر. إن أبونا، المفروض أن يقول إن أبانا، إن أبونا مات وإن أخينا، المفروض أن يقول وإن أخانا، وثب على مال أبينا، هو قال وثب على مال أبانا، المفروض أن يقول وثب على مال أبينا. وسبق أن قلنا بأن أسماء الخمسة ترفع بالواو، ترفع وتنصب، يعني إما أن تكون مثلا إذا كان مرفوعة بالألف، إن أبانا عفوا بالواو، وتنصب بالألف وتجر بالياء كما سيأتي إن شاء الله. قد قال ابن مالك وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذوء صحبة أبانا، والفام حيث الميم منه بانا، أب أخ حام كذاك وهان، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتلييه ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للي كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. وسيأتي إن شاء الله ما قيل في إعراب أسماء الخمسة مع الشروط. فقال إن أبونا مات وإن أخينا وثب على مالي أبانا إلى آخره. ولذلك السلف يقولون العلوم أربعة، أو الفقه على أربعة أنواع، إما علم للأديان أو فقه للأديان، أو قالوا الفقه للأديان والطب للأبدان والنحو للأزمان والبلاغة للسان، والبلاغة للسان والنحو للأزمان، يعني للإنسان أن يتعلم النحو لفهم القرآن والسنة. وأيضا مما ينبغي لكل شارع وبادئ في فن من الفنون أن يتصور ذلك الفن، أن يتصوره بمبادئه، بمبادئه العشرة. لماذا؟ حتى يكون على بصيرة في طلبه، وحتى يعرف موضوعه ليمتاز عنده عما عداه، وحتى يعرف غايته وهي الثمرة التي لأجلها الطلب، وذلك لصيانة سعيه عن العبث. وأفعال العقلاء كما يقولون تصان عن العبث. فمثلا حد هذا العلم من جهة اللغة أو من جهة الاصطلاح، فنبدأ من جهة اللغة، أن هذه تسمى المبادئ العشرة، وهذه المبادئ العشرة توسع فيها العلماء، لكن نحن نشير إليها إشارة إجمالية فقط، وهي مجموعة في قول القائل إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. هذه الأبيات سبقت في الدورة الأولى. إذن فنبدأ بالمبدأ الأول وهو الحد. الحد الحد لغة، الحد يعني النحو لغة له معان كثيرة ومتعددة، ولكن المشهور منها والمستعمل ستة، ومن العلماء من أوصل معاني النحو إلى 39 معنى، ولكن المستعمل قلنا ستة، وهي المشار إليها بقول القائل: النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. النحو في اللغة قصد أصل، لا معرفة مسألة الحد، تعريف الحد سبق في العقيدة الطحاوية. أنا كنت يعني أردت أن أعرف الحد لغة وما قيل فيه، ولكن تذكرت أن هذا ربما سيخرج بنا عن الموضوع، فلذلك عرضت. النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. القصد والجهة، تقول: نحوت نحو بيت الله الحرام، أي قصدت جهة بيت الله الحرام. والمثل، تقول: كتاب فلان نحو كتابك، نحو كتابك، لأن بعد نحو دائما مجرور، وكل ما يوجد بعد نحو فإنه مجرور يقرئ النحوي. كتابي نحو كتابك. ما معنى نحوي؟ أي مثل كتابك. والمقدار، المقدار القدر يعني، نحو عندي نحو 1000 درهم، أي مقدار 1000 درهم. فنحو تحذف نحو وتضع مكانها هذه المعاني لتنظر. مثلا نحو، لا يمكن أن تضع هنا مثل عندي مثل 1000 درهم، لا، لكن ضع المقدار، مقدار 1000 درهم. وكذلك القسم، الكلام على 4 أنحاء يعني أقسام. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، على 4 أنحاء يعني على 4 أقسام. وأيضا الأصل، النحو في اللغة قصد أصل، يعني لم نرتب هذا البيت يعني في التوضيح، ولكن المقصود معرفة المعاني فقط. الأصل، تقول: آدم عليه الصلاة والسلام نحو البشر، آدم عليه الصلاة والسلام نحو البشر، يعني أصل البشر، آدم هو أصل البشر، نحو البشر أي أصل البشر. واجتمعت هذه المعاني في قول القائل: نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو 1000 من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلبي، تمنوا منك نحو من شريبي، منك من شريبي. إذن هذه معاني النحو، ولئن كان بعضهم كالإمام الدودي مثلا نظم منها 7، فقال للنحو: 7 معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف، فاحفظي المثل. وبعضهم أوصلها كما قلنا إلى 39، وبعضهم إلى 50 معنى، ولكن لا طائل تحتها ولا طائل وراءها، لأنها ليست مستعملة، ليست مستعملة. إذن النحو في اللغة له معان، يطلق على القصد والأصل والجهة والقدر والقسم والمثل والناحية والنوع والبعض. أما من جهة الاصطلاح، فتنوعت تعاريف العلماء فيه، ما بين مطول ومختصر، وطارة يطلقون لفظة النحو على التصريف، وطارة يطلقون لفظة النحو على ما يقابله، وطارة وطارة وهكذا. فمثلا الخضري يرى أن النحو اصطلاحا يطلق على ما يعم الصرف طارة وعلى ما يقابله أخرى، وعليه يعرف على الأول بأنه علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادها كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، هذه الأربعة: الإعلال، إدغام، الحذف، الإبدال. حال الإفراد، حال الإفراد يعني يعرف بها أحكام الكلمة العربية حال الإفراد، يعني كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، أربعة أشياء أو قل أربعة أبواب. أما في حالة التركيب، حالة التركيبية كالإعراب والبناء وما يتبعهما من بيان، يعني من بيان شروط لنحو النواسخ وحذف العائد وكسر إن أو فتحها ونحو ذلك، هذا على الأول. وعلى الثاني يكون خاص بأحوال التركيب، يخص بأحوال التركيب، والمراد هنا الأول، فهو مثلا مرادف لعلم العربية حيث غلب استعماله في هذين فقط، وإن كان في الأصل يعم 12 علما، يعم 12 علما. مثلا ننظر إلى هذا النوع، هذا العدد، هذا اللغة العربية رقم واحد، والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والخط والعروض والقافية وقرض الشعر، قرض الشعر يعني القرض المنظوم، والإتيان بالكلام الموزون المقفى، وإنشاء الخطب والرسائل والتاريخ، هو معرفة أخبار الأمم السابقة وتقلبات الزمن بمن مضى لتحصل يعني ملكة التجارب والتحرز من مكايد الدهر، ومنه المحاضرة. فهذه 12 علما، يعني هذا في الأصل يعم هذا العدد هذا. وقال بعضهم كالعلامة مثلا المختار ابن بونة في الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة، هو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه، لاحظوا أحكام أجزائه كما سيأتي في باب الإعراب، أحكام الأجزاء فقط التي تلف منها أو ائتلف منها، ولكنه يقول وليس بقسيم التصريف خلافا لبعضهم، هذا يرد على ما ذهب إليه الخضري وغيره. لكن هناك تعريف أخرى وأقرب وأخصر وأفضل تعريف فيما يبدو لي، هو قولهم علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. مختصر مفهوم مفيد، علم يشمل كل العلوم، أن علم تنكير اسم جنس يدخل فيه كل أفراد العلم، علم. والمراد بالأصول الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم إلى آخره. فعندما نقول علم بأصول هذا تنكير لعلم، فلتنكير العلم كلام طويل لا نتطرق له الآن، لا نتطرق إليه الآن، ولكن في الدورة الثالثة إن شاء الله نذكر كما يقول العلماء الجنس للإدخال والفصول للإخراج كما يقول المناطق. فنحن لا نتطرق إلى هذا الآن، ولكن نقول علم بأصول، المراد بالأصول، نعم نبين هذه الكلمة الأصول. الأصول تشمل الاسم وتشمل الفعل وتشمل الحرف وتشمل أنواع الإعراب. أنواع الإعراب يعني من رفعين ونصبين وخفضين وجزمين والعوامل اللفظية والعوامل المعنوية والتوابع ونحو ذلك ونحو ذلك. ما المراد بالعامل اللفظي؟ إذا عرفنا الآن مثلا الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب، وعرفنا تعريف كل، مثلا تعريف كل، عرفنا تعريف الاسم كما سبق في الدورة الأولى، والفعل لغة واصطلاحا، والحرف لغة واصطلاحا، وأنواع كل قسم، وعرفنا أيضا أنواع الإعراب والقابل الإعراب، وكما عرفنا النصب والخفض والجزم والعوامل، إلا أننا لم نعرف العوامل اللفظية أو المعنوية. فالمراد بالعامل اللفظي كل عامل يتلفظ به ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا، تعريف سهل بسيط. أما المعنوي يطلق على التجرد من الناصب والجازم، هذا في حالة المضارع، كان في الفعل المضارع والابتداء في الاسم. ولذلك مثلا نقول يضرب محمد، قبل أن نقول يضرب نقول لن يضرب، لن حرف نفي ونصب، يضرب فعل مضارع منصوب بلن. لاحظ، إذن العامل في المضارع النصب لن، لن نقول أيضا لم يضرب، لم يضرب، لم حرف نفي وجزم وقلب، ويضرب فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم. إذن العامل في المضارع الجزم لم، فإذا جردناه من لن ولم قلنا يضرب، يضرب نقول آنذاك فعل مضارع مرفوع لتجرده، لتجرده من الناصب والجازم. هناك أقوال كثيرة يعني في رافع المضارع، حتى قال القائل في رافع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد، تعرف وقوع سي مضارعة ثعلب حرفك بلا منازعة، وقدم الأول خذ بشارة، وفي الخلاصة له إشارة، يعني يقصد قول ابن مالك ارفع مضارعا إذا يجرد، وعلى هذا لأن قالوا في الخلاصة له إشارة، يعني إشارة إلى ما ذكرنا وهو الظاهر. وقال بعضهم ورافع الغبير كونه عرى من ناصب وجازم، وقد يرى قائله الفراء مع أخفشنا، واختاره ابن مالك ومن عانى، قيل حلوله محل الاسم في زيد يافي في العهد موضع وفي للبصريين، وهذا يبطل بمثل ما أرى الذي يمتثل، إلى آخر الأبيات كما سيأتي إن شاء الله. فهنا نقول مثلا فعل مضارع مرفوع لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. فإذا مثلا تقول يضرب، العامل فيه عامله لفظي أو معنوي؟ عامل معنوي. مثلا كما تقول أيضا محمد رسول الله، محمد مبتدا مرفوع بالضم الظاهر في آخره، الرافع له الابتداء، الابتداء عامل لفظي أم معنوي؟ لا، عامل معنوي. طيب ما معنى الابتداء؟ هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. وما معنى العامل المعنوي؟ يعني قدر العامل المعنوي، عامل المعنوي لا يظهر ولا يقدر، هكذا تقول العامل المعنوي لا يظهر ولا يقدر. فالعامل المعنوي عندنا كما سبق أن قلنا شيئان، التجرد من الناصب والجازم في الفعل المضارع، والابتداء في الاسم. وحتى قال القائل العامل المعنوي قل شيئان أو قل شيئين، يعني على عند سليم قل ذا مشفقة كما سيأتي، العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا إخواني، والعامل المعنوي كما قلنا لا يظهر ولا يقدر. إذن فقولنا علم بأصول، الأصول هو الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب إلى آخره. يعرف بها أحوال إلى آخره. قبل أن نقول يعرف بها أحوال، فعندما نقول أصول قلنا يشمل الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب من رفع ونصب وخفض والعوامل اللفظية والمعنوية والتوابع. ماذا نقصد بقولنا والتوابع؟ المراد بالتابع هنا النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق، وهي المجموعة في قول القائل نبت دقة، هذا رمز يجمع هذه التوابع. عندما نقول التوابع استحضر هذا الرمز نبت دقة. النون النعت، الباء عطف البيان، التاء التوكيد، الدل رمز للبدل، القف رمز لعطف النسق، نبت دقة. إذن يعرف بها أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلم إعرابا وبناء. هذا الأصفع من النحو أنه لا يبحث في أواسط الكلم وإنما يبحث في آخر الكلم. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف أي لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا كما سيأتي. فإذا علمون تعريف صحيح والمختصر والمفيد والجامع المانع كما يقول المناطق، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم، علم قلنا نكرة يعني يشمل كل العلوم وسيأتي التخريج في الدورة الثالثة إن شاء الله. بأصول قلنا يشمل الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم والعوامل اللفظية والمعنوية والتوابع وما أشبه ذلك. ثم قلنا يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. أواخر الكلم يعني سواء كان الاسم أو الفعل، اسم جنس أو غيره، يعني يعرف بأحوال أواخر الكلم. ولاحظوا قال يعرف ولم يقل يعلم، لأن يعرف المعنى أنه سبق له جهل، ولذلك قالوا لا يقال الله عارف ولكن يقال الله عالم، لأن الله لم يسبق له الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأما قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا معنى من باب المقارنة فقط ومن باب المشاكلة كما يقولون، لأن الأصل في المعرفة تتعلق بماذا؟ يعني يتعلق بالمسألة الجهل. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين العلم والمعرفة، ما الذي يتعلق بالجزئيات وما الذي يتعلق بالكليات وأشياء أخرى هناك للفرق دقيقة في مسألة العلم والمعرفة عندما نصل إلى باب معرفة يعني الإعراب، معرفة علامة الإعراب. إذن الأول قلنا الحد، الثاني موضوعه، موضوع هذا العلم موضوعه هو ما قلناه في تعريف النحو اصطلاحا، يعني يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، يعني الموضوع هذا العلم الكلمات العربية، يعني حال تركيبها من حيث البحث عن أحوالها السابقة، هذا هو الموضوع، موضوع علم النحو. يعني هذا مثلا زيد كان ساكنا، فقلنا أردنا مثلا أدخلنا عليه عامل الرف، فقلنا جاء زيد، يعني تصييرك الاسم مرفوعا أو منصوبا إن دخل عليه مثلا عامل النصب، أو مجرورا إن دخل عليه عامل الجر بعد أن كان موقوفا. هذا هو البحث في علم النحو. أما غاية هذا العلم يعني علم النحو التحرز عن الخطأ والاستعانة على فهم معاني كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا لموفقا لفهم أو مطابقا لفهم السلف الصالح. والرجل إذا فهم معاني كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وصل إلى خيري الدنيا والآخرة. وكما تعلمون العلم يشرف بشرف فائدته، العلم يشرف بشرف فائدته، فهو هذا العلم يراد لماذا؟ لفهم كلام الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يراد لذاته. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يتوسع فيه أكثر حتى يضيع المقصود بالذات، المقصود بالذات. ولهذا يقولون النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه فيعجمه أو فيعجمه، هذا ليس صحيحا، بل النحو في بدايته صعب وفي آخره سهل إن شاء الله، في آخره سهل. إن الإنسان إذا صبر في طلب النحو واجتهد فلعله يوفق إن شاء الله. ولذلك قالوا النحو زين للفتى، يعني النحو زين للفتى، كما تتزين المرأة بالمسائل المعروفة من كحلين وطيب وإلى غير ذلك، كذلك الإنسان يتزين بماذا؟ بتعليمه النحو. من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس، وقدره بين الورى موضوع، وإنه ناظر فهو المقطوع، لا يهتدي لحكمة في الذكر وما له في غامض من فكر. وحتى قال بعضهم كلام بلا نحو طعام بلا ملح، ونحو بلا شعر كلام مضيع. فهذا العلم به يفهم الكتاب والسنة، وبدونه نجهل الكتاب والسنة. والنحو لطالب العلم الشرعي كالماء للسمك، والنحو نفسه لا بد من معرفة أصوله حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا، كما أقول لكم دائما، ويتم ذلك عن طريق التلقي عن الشيوخ مع حفظ قواعده التأصيلية. ولا يمكن أن يتلقاه الإنسان من الكتب فقط. قديما قيل من أعظم البلية تشيخ صحفية، وقالوا أيضا من جعل شيخه كتابه كثر غلطه، وقديما أيضا قالوا لا يؤخذ القرآن من مصحف ولا العلم من صحف. إذن فالنحو ليس صعبا كما يقولون دائما، بل النحو في بدايته صعب طبعا، ليس النحو فحسب، كل علوم في بدايتها صعب، ولكن الله عز وجل سهل ويسر لنا السبل التي نفهم بها كتاب الله عز وجل. وحتى قال بعضهم إن البيان كاسمه بيان، دل على ما قبله العبان، وكيف يرتقي إلى المعاني من ليس ذا نحو ولا بيان، من ليس ذا نحو ولا بيان. فإذن بإذن الله لا طالب علم محروم، اصبروا وصابروا واجتهدوا، وأنتم مأجورون، ولا طالب علم محروم. إذن فإذا شئت أن تصل إلى خير الدنيا والآخرة وتفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فعليكم بتعلم النحو لتصلوا إلى غايته، هو التحرز عن الخطأ والاستعانة على فهم المصدرين الكتاب والسنة. هذا العلم استمداده مستمد من ماذا؟ مستمد من كلام العرب، من لسان العرب. وكيف عرفنا ذلك؟ عرف هذا بالاستقراء والتتبع لكلامهم. ولذلك عندما نبدأ إن شاء الله في الدورة الثالثة سنذكر أمثلة من قصائد شعرية ومن أبيات شعرية للعرب. إذن فبتلك الأبيات وبكلامهم فهم الماذا؟ أنه مستمد من لسانهم، فهمنا أن النحو مستمد من لسان العرب. وحتى قالوا إن كثيرا من قواعد النحو استنبطناها من كلام الأصمعي، بل ومرجع اللغة العربية الشافعي. وفضل هذا العلم فضله فوقانه على سائر العلوم بالنسبة والاعتبار، أن به يفهم الكتاب والسنة، فهو لا يراد لذاته وإنما يراد لغيره كما يقولون، إنما يراد لغيره. أما مسائله، يعني المقصود بالمسائل القواعد، يعني المقصود به قواعده، مسائل هذا النحو وقواعده. مثال ذلك نقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذا الأصل، هذا الأصل، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. تقال القائل أصغى لي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. فإذا وجدنا المفعول مرفوعا والفاعل منصوبا فنقول هذا روي ولا يقاس عليه، رووا ولا يقاس، رووا ولا يقاس، الفاعل منصوب والمفعول مرفوع. ونسبته، نسبة هذا العلم من اللغة، من العلوم العربية، من العلوم العربية، وواضعه اختلف العلماء في واضعه، فبعضهم يرى أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، هذا الرجل كان معروف بالبخل، فيقولون هو أول واضع لعلم النحو أبو الأسود الدؤلي، وذلك بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وذلك أن العرب لفطرتهم على الفصاحة والبيان والبلاغة، وكانت اللغة العربية سليقة لديهم، وكان النطق بالإعراب سجي فيهم، يعني من غير تطبع ومن غير تعلم يكونوا يتعلمون قواعد النحو، ولا كانت موجودة أصلا، لم تكن آنذاك قواعد، وحتى كما قيل ولست بنحوين، يعني بنحوين يلوك لسانه ولكن سليقي أقول وأعرب، يعني كانت الفصاحة سليقة فيهم، وكان الإعراب سجية فيهم من غير تطبع ولا تعلم. فلما كثر الإسلام وتألفت القلوب اختلط العجم والعرب إما بالمعاشرة والمناكحة والاختلاط في الأندية والاجتماعات وفي الأسواق، فتولد اللحن والإمالة في غير محلها، حتى كادت العربية أن تتلاشى. فوضع علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي منه أبواب، منها كما قالوا باب إن، وباب الإضافة، وباب الإمالة، وقال له انحو على هذا، قيل وسمي لهذا سمي النحو، انحو على هذا النحو، ولذلك سمي نحو. وقيل إن السبب الباعث على وضع هذا الفن يعني علم النحو هو أن أبا الأسود الدؤلي كان في ليلة من الليالي على سطح بيته وعنده معه ابنته، فنظرت إلى السماء فرأت السماء ونجومها وحسن تلألؤ أنوارها مع وجود الظلمة، فقالت يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن، لاحظوا ما أحسن بضم النون وكسر الهمزة، ما أحسن السماء. فقال أي بنية، أي يا بنية، نجومها، لأنه ظن أن ابنته أرادت أي شيء أحسن منها. فقالت يا أبتي ما أردت هذا، ما أردت هذا، إنما أردت التعجب من حسنها. فقال لها قولي يا بنية ما أحسن السماء وافتحي فاك، ما أحسن السماء. فلما أصبح أبو الأسود الدؤلي غدا على سيدنا علي وقال يا أمير المؤمنين حدث في أولادنا ما لم نعرفه من قبل. وقال علي رضي الله عنه وما ذاك، وما ذاك يا أبا الأسود؟ فأخبره بالقصة التي جرت بينه وبين ابنته على السطح، فقال هذا بمخالطة العجم العرب. ثم أملى عليه سيدنا علي يعني أبوابا، أملى عليه أقسام، قيل أقسام الكلام الثلاثة، ثم قال له انحو على هذا، إلى آخر القصة. المهم على كل، وإن اختلفت في بعض الألفاظ لكن المقصود واحد، أن واضعه هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه القصة فيها مقال، ولكن هي المشهورة، هي المشهورة. هناك قصة أخرى يعني ضعيفة جدا. يعني ممكن أن نقول على اصطلاح علماء الحديث أن قصة علي بأن بل أسود الدؤلي هو واضع علم النحو بأمر من علي أصح ما في الباب، يعني أقله ضعفا. لأن يعني هناك قصة أخرى يعني تقول بأن واضع علم النحو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك قالوا بأن أعرابيا جاء المدينة وسأل من يقرئني آية من كتاب الله، فقرأ عليه أعرابي أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا طبعا هذا الأثر ضعيف جدا. فقال الأعرابي بسليقته، ولأنهم كانوا كما قلنا يعربون سجية فيهم من غير تطبع، فقال الأعرابي إن كان الله يتبرأ من محمد صلى الله عليه وسلم أو يتبرأ من نبيه فأنا أتبرأ منه. فأخذ إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال له يا أعرابي، بعد أن ذكر له ما جرى للأعرابي وما قال وما تلفظ به، قال أكفر بعد إسلام يا أعرابي؟ قال لا يا أمير المؤمنين، مهلا لا تعجل علي، فإني رجل أعرابي لا أقرأ كتاب الله، فقلت من يقرئني آية من كتاب الله؟ فأقرأني هذا أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت إن كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه. فقال له عمر ليس هكذا يا أعرابي، إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال أما الآن فنعم. فأمر عمر رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي أن يضع قواعد علم النحو أو أن يضع بعضها. اسم هذا العلم يسمى علم النحو، والاسم هذا قيل أخذ من كلام علي على القول الراجح، أو من كلام عمر على القول المرجوح عندما قال له أنحو على هذا النحو فسمي نحوا. وحكمه حكمه دراسة علم النحو، يعني حكمه يختلف باختلاف الشخص، فهو في الحقيقة فرض كفاية على كل على أهل كل ناحية، وفرض عينين على قارئ التفسير والحديث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقاله أيضا غيره. قالوا إذا كان مثلا في البلدة من يقوم واحد يقوم بهذا المهمة خلاص لا إثم على الباقي. وكذلك إذا كان الشخص يريد أن يكون مفسرا لكتاب الله وأن يكون أيضا شارح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فرض عين في حقه أن يتعلم النحو، أن يتعلم النحو. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بالمبادئ العشرة. طيب، هناك مسألة قبل أن ندخل إلى متن ابن آجروم، هكذا آجروم، الناس يقولون آجروم، هذا غلط، ابن آجروم يعني معناه باللغة البربر يعني الصوفي أو الفقير. الفقير. نبدأ بإعراب البسملة على جهة الاختصار، على جهة الاختصار، وسنتوسع أكثر في إعراب البسملة في الدورة الثالثة، لأن الكلام على البسملة شهير لا يحتاج إلى ذكر، ولكن لا يترك بالكلية تحصيل البركة، لأن الكلام على البسملة بحر زاخر من جهة الإعراب، أما من جهة المعاني فهو شهير لا يحتاج إلى ذكر، وقد بينا معناها باختصار عند ما شرحنا العقيدة الطحاوية. نقول هو أما من جهة الإعراب فقالوا هي بحر زاخر خاض في لججه الأوائل، كلام على البسملة بحر زاخر خاض في لججه الأوائل والأواخر، فلم يصلوا إلى غايته ولا بلغوا نهايته، لكن كما يقولون ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله. ومن ثم ينبغي لكل شارع في فن من الفنون أن يتكلم عليها على البسملة بطرف ما يناسبه أو بطرف يناسبه. والشرع الآن عندنا في فن النحو إذن فنتكلم عليها بما يلائم علم النحو. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، حرف جر. لماذا قلنا بأنه حرف جر؟ لأنه يجر معاني الأفعال ويوصلها إلى الأسماء، أو نقول يعمل الجر، أو لأنه يعمل الجر، أن الجر هو أحد أنواع الإعراب كما سبق أن قلنا في تعريف النحو. قلنا علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم، وقلنا الأصول المراد به الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب. دائما استحضروا هذا التعريف، وأنواع الإعراب من رفع ونصب إلى آخره. فهو نقول حرف جر، لماذا؟ لأنه يعمل الجر الذي هو أي الجر أحد أنواع الإعراب. والباء مبني على الكسر، الباء حرف جر مبني على الكسر. طيب، قد يقول قائل منكم كيف يكون مبني على الكسر مع أن الأصل في المبني، الأصل في المبني أن يسكن كما قال ابن مالك في خلاصته، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. كان بعضهم اعترض هذا البيت، يعني ليس كل ما استحق شيء يعطاه. على كل، وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن. الشاهد عندنا والأصل في المبني أن يسكن، الباء حرف جر مبني على الكسر، ولم نقل مبني على السكون، والأصل أن نقول مبني على السكون. إذن هنا يرد علينا سؤالان، يعني نقول هذا الحرف باء فيه سؤالان. أولا خرج على أصله، ونقول مثلا الباء حرف جر مبني على السكون، إذن لماذا بني على على الكسر؟ لماذا لم يبني على الكسر ولم يبني على السكون؟ نقول لأن بناء الباء بناءها على السكون يؤدي إلى الابتداء بالساكن. والقاعدة المعروفة لدينا أن العربة لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، ولا تقف على متحرك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا كانت الحركة خصوص كسرة؟ يعني لماذا؟ ولما لم تكن فتحة؟ وأيضا لما لم تكن ضمة؟ نقول بي ولم نقول بو أو نقول بان. لماذا كانت الحركة خصوصة كسرة ولم تكن فتحة ولا ضمة؟ الجواب لمناسبة عملية ولملازمة الحرفية مع الجر. يعني الباء تعمل الجر، إذن فناسب عملها، وأيضا ملازمتها الحرفية مع الجر. والباء حرف جر، حرف جر لا محل له من الإعراب كسائر الحروف. نقف هنا. طيب، عندنا قاعدة، إذا فهمنا هذه القاعدة تكون مضطردة فيما سيأتي إن شاء الله، نجعلها مضطردة فيما سيأتي. الأصل في الأفعال البناء إلا الفعل المضارع في بعض صوره، أصل في الأفعال البناء، والأصل في الفعل المضارع طبعا الإعراب إلا في بعض صوره، ولكن الآن نقول أصل في الأفعال البناء. والأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الحروف البناء. إذن عندنا الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، والأصل في الحروف البناء. فإذا جاء الاسم مبنيا هل نسأل أم لا نسأل؟ الجواب لا نسأل. أم نسأل؟ الجواب نسأل، الجواب نسأل. تنبهوا، لا تحرك رأسك. الاسم إذا جاء مبنيا نسأل، لأنه خرج على أصله. أما إذا جاء معربا لا نسأل، إن من جاء على أصله فلا سؤال عليه. ولذلك الأبيات المعروفة الأربعة: والاسم إن على السكون يبنى، هذه الأبيات جمعت المعاني أحكام الفعل والحرف والاسم، يعني بناء وإعرابا. والاسم إن على السكون يبنى، كم سؤال فيه؟ فيه سؤال واحد فلتعنى. ما هو السؤال؟ يقال: لماذا بني ولم يعرب، مع أن الأصل في الأسماء الإعراب. والفعل والحرف إذا ما بنيا على السكون لا سؤال آتية. إذا كان الحرف مبني على السكون والفعل مبني على السكون، هل نسأل؟ لا نسأل. نقول أيضا: من جاء على أصله فلا سؤال عليه، كما قلنا في الاسم المعرب: من جاء على أصله فلا سؤال عليه، لأن الفعل مبني جاء مبني على السكون، والأصل المبني أن يسكن كما قال ابن مالك، والحرف كذلك جاء مبنيا وجاء مبنيا على السكون، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. لكن متى يسأل أو متى نسأل؟ إذا كان مبني على الحركة، وإن على حركة كضرب فيه سؤالان وقيت الغضب، فيه سؤالان: لماذا بني على الحركة ولم يبني على السكون؟ ولماذا كانت الحركة خصوص فتحة ولم تكن ضمة ولا كسرة؟ ثم قال: أسئلة ثلاثة في الحركة، كأين أمسي، حيث يذ الفطنة، إلى آخره. إذن الباء حرف جر لا محل له من الإعراب كسائر الحروف. وهناك كلام طويل في مسألة الباء، يعني فيها تفصيل لماذا طولت الباء ولماذا، المهم كلام طويل معروف في كتب النحو، لا داعي للتطويل الآن، هذه الدورة الثانية كما قلنا. إذن فهمنا الآن أن الباء حرف جر مبني على الكسر، وقلنا لماذا بني على الكسر ومبني على السكون، وقلنا أيضا حرف لا محل له من الإعراب كسائر الحروف. واسمي باسمي، اسم مجرور بالباء. طيب إذا كان مجرور بالباء، وعلامة جره؟ علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إذن والجار المجرور يعني وعلامة جره الكسرة، والجار المجرور متعلق بمحذوف ولا الجر وحده المتعلق بمحذوف؟ كلام في المسألة طويل، ولكن نقول الراجح أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، ومن العلماء من قال العكس، الجار وحده هو المتعلق بمحذوف. هذا كلام مرجوح، يعني أقل ما يقال أن يقال مرجوح. أما الصحيح أن الجار والمجرور هما معا، وليس الجار وحده متعلق بمحذوف. لماذا؟ لأن الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، يعني متعلق يتعلق به. إن كان الحرف أصليا، لأن الأصلية هو الذي يفيد معنى في الكلام، وهو الذي يحتاج إلى ما يتعلق به. إذن هذا لا بد من التنبيه، الجار المجرور الذي يحتاج إلى متعلق ينبغي أن يكون الحرف أصليا، أما إن كان زائدا أو شبه زائد فلا متعلق له، لأن الأصلي يفيد معنى في الكلام ويحتاج إلى ما يتعلق به، أما الزائد لا يفيد معنى في الكلام، الزائد يحذف ويبقى المعنى صحيحا إذن فالجر المجرور على الراجح يتعلق بمحذوف وليس الجر وحده. وأيضا لابد أن نقيد هذا أن يكون الحرف أصليا، وأيضا لا بد أن نقيده أيضا بأن الأصلي هو الذي يفيد معنى في الكلام ويحتاج إلى ما يتعلق به، أما الزائد لا يفيد معنى في الكلام ولا يحتاج إلى ما يتعلق به. طيب أيضا المتعلق هل موجود أم محذوف؟ الجواب: المتعلق محذوف اتفاقا عند البصريين والكوفيين، إلا أنهم اختلفوا في تقديره، فالبصريون قدروه اسما والكوفيون قدروه فعلا، ثم أيضا اختلفوا المتعلق، هل هو عام أم خاص، مقدم أم مؤخر. إذا الأقسام ثمانية: المتعلق محذوف اتفاقا، اسما، فعلا، إما، ثم المتعلق إما أن يكون عاما أو خاصا، مقدما أو مؤخرا. عاما، خاصا، مقدما أو مؤخرا، مضروبة في كونه اسما أو فعلا. إذن المجموع الأقسام ثمانية، الأقسام ثمانية. إذن ما هو القول الراجح؟ قال كثير من العلماء الأولى أن يكون فعلا، خاصا، مؤخرا. أن يكون فعلا خاصا مؤخرا. لماذا؟ إذا قلنا بأنه فعل، لأن الأصل في العمل للأفعال أم للأسماء؟ الأصل في العمل للأفعال، وأيضا لكثرة التصريح بالفعل. وأما الثاني اللي هو خاص، فلرعاية المقام، لأن مثلا كل شارع في فن من الفنون يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. فمثلا إذا كنت تريد الأكل فماذا تضمر؟ أو الآكل ماذا يضمر؟ يضمر آكل، بسم الله آكل، هل فعل آكل. تريد أن تؤلف رسالة أو كتابا فماذا تضمر؟ أؤلف، بسم الله أؤلف. تريد أن تشرب، تريد أن تشرب، بسم الله أشرب. تريد أن تدخل، بسم الله أدخل. تريد أن تكتب، بسم الله أكتب. إذن يقدر فعلا خاصة. قلنا مؤخرا هو الثالث. لماذا قلنا مؤخرا؟ ليفيد الحصر، والمعروف عند البلاغيين أنهم يقولون تقديم المعمول يفيد الحصر، أو تقديم المعمول يفيد العموم على رأي، يفيد العموم، إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المعمول يفيد الحصر على المشهور، أو يفيد العموم على رأي آخر. وزاد بعضهم أيضا يقدر فعلا خاصا مؤخرا، الحكمة من كونه مؤخرا لإفادة الحصر وللرد على المشركين، لإفادة الحصر رقم واحد، ورقم اثنين للرد على المشركين الذين كانوا يبتدئون بأسماء آلهتهم وليس كانوا إلى الآن وحتى. وقالوا أيضا لا يقدر بعد اسمي أو بعد لفظ الجلالة أو بعد الرحمن. لماذا؟ لا يمكن أن تقول باسم آكل الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله آكل الرحمن الرحيم. لماذا لا يقدر بعد اسمي؟ لماذا؟ لما في الأول من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والمعروف أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، يعني لا يجوز الفصل بينهما. وعندنا أشياء كالشيء الواحد كما سيأتي إن شاء الله: الفعل والفاعل، المبتدا والخبر، والجار والمجرور، والمضاف والمضاف إليه كما سيأتي. فإذا لا يمكن لما قلنا بينهما، لما بين المضاف والمضاف إليه من الفصل، وهم كالشيء الواحد لا يجوز الفصل بينهما. ولما في الثاني أيضا من الفصل بين التابع والمتبوع، وهذا لا يجوز إلا ضرورة كما سيأتي. ولما في الثالث أيضا من الفصل بين التابعين، ولهذا قال صاحب الجمل: وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. إذن ماذا يكون معلق؟ هل فعل أم اسم أم خاص أم مؤخرا؟ قلنا الصحيح أو الراجح أن يكون فعلا، خاصا، مؤخرا. الفعل عندما نقول الفعل وما ناب عن الفعل، وما ناب عن الفعل، أو ما أشبه الفعل، ما أشبه الفعل. لذلك قلنا. قال بعضهم أيضا إن الحروف التي تتعلق قلنا كما سبق أن قلنا أن تكون أصلية، أما الزائد لا. قال علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخل ولعل بمشبه الفعل، بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا. وقال بعضهم لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستثنى أغنت عن تعلقي، وكاف ومستثنى أغنت عن تعلقي. هذه حروف لا تتعلق، لا تتعلق لأنها زائدة، أنها زائدة. هذا معنى كون الجار متعلقا بالعامل، أنه المراد متعلقا به يعني مرتبط به. مرتبط به من ماذا؟ من حيث وصول معناه إليه، مفهوم؟ إذن المتعارف أن المعمول متعلق بكسر اللام والعامل متعلق بفتحها، وهذا هو. والزائد لا يتعلق باسم الله، باسم هذا العرب باختصار طبعا. أن هناك يعني من العلماء من ألف فيه رسائل خاصة في إعراب البسملة، وأنا في مكتبتي فك الله أسرنا رسالتان في إعراب البسملة. باسمي، اسمي مضاف، نقول أيضا اسمي مضاف بحرف جر، واسمي مجرور اسمي مضاف، الله مضاف إليه. طيب العامل في المضاف إليه الجر، العامل في لفظ الجلالة مثلا الجر، الجواب العامل فيه أقوال. القول الراجح أن العامل فيه المضاف، والقول المرجوح أن العامل فيه الإضافة أو الحرف المنوي، أو الحرف المنوي. ولذلك بعضهم جمع هذا في بيتين فقال وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض، يقول الحرف المقدر، والأخفش الإضافة الذي ارتضى. أخفش يقول الإضافة هي التي عملت الجر في المضاف إليه، الإضافة هي نسبة قيدية توجب جر الثاني منهما أبدا. هذا التعريف لازلنا نتذكره وقت الطلب، الإضافة، هذا تعريف الإضافة. يعني طبعا أنتم تعلمون أن الإضافة على معنى من أو على معنى في أو على، وإذا لم يصلح على معنى اللام. فمثلا ابن مالك يقول نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضف احذف كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا. مثلا تقول قلم محمد، قلم محمد، فهي على القول بأنها العامل في المضاف إليه الحرف المنوي قلم. ننظر مثلا هذا الحرف قلنا إما من أو في، قلم من محمد المعنى غير صحيح، قلم في محمد المعنى غير صحيح. يقول ابن مالك وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذكاء ولا مخذة، يعني إذا أنت حاولت مثلا أن تنوي من ولكن المعنى لم يظهر لك، ونويت في لكن المعنى لم يظهر لك، يقول لك خذ اللام فقل قلم لمحمد، هذا معنى صحيح. المكر الخديعة، بل مكر الليل، المكر للليل لا لا لا يمكن، المكر من الليل لا يمكن، المكر أين يقع؟ في الليل. إذن وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك. خاتم حديد، خاتم لحديد لا، خاتم في حديد لا، خاتم من حديد. فدائما نبدأ من أو في، إذا لم يصلح من ولا في أخذنا اللام، أخذنا اللام. ولهذا قال اسمي مضاف، الله مضاف إليه. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، ولهذا قالوا لماذا قدم الرحمن على الرحيم، خص الرحمن بالتقدم لأنه أبلغ من الرحيم، ورحمة الرحمن وهي قصيرة قيل على الدنيا وقيل الآخرة، ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، يا رحمن الدنيا ويا رحيمهما، وكان بالمؤمنين رحيما، فهما صفتان للفظ الجلالة. طيب هنا لما كنقولوا الرحمن الرحيم صفتان لفظ الجلالة فيهما 9 أوجه من الإعراب، وبيان ذلك أن كل منهما من الرحمن والرحيم إما مخفوض أو مرفوع أو منصوب، فإذا كان الأول الرحمن مخفوضا كان الثاني مخفوضا أو مرفوعا أو منصوبا، هذه 3 أوجه، وإذا كان الأول أيضا الرحمن مرفوعا كان الثاني مخفوضا أو مرفوعا أو منصوبا، هذه 3 أوجه مع 3 السابقة 6 أوجه، وإذا كان الثاني منصوبا أو مخفوضا أو مرفوعا، إذا كان أيضا الأول يعني منصوبا، أول قلنا إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا، ذكرنا المجرور والمرفوع، كذلك المنصوب، ما يقال في المرفوع والمنصوب يقال في هذا، يعني 3 أوجه المجموع 9 أوجه، الجائز منها 7 والممنوع منها 2، الأوجه 7 هي جرهما ونصبهما ورفعهما وجر الأول مع رفع الثاني أو نصبه ورفع الأول مع نصب الثاني وبالعكس، هذه 7 أوجه، واحد منها يجوز عربية ويتعين قراءة، و6 تجوز عربية لا قراءة، وبقي 2 ممتنعتان وهما رفع الأول ونصبه مع جر الثاني. طيب ممكن أن تنظروا في هذه الصفحة الرحمن الرحيم، اكتبها مرة الأولى الرحمن بجنبها الرحيم، اكتبها عمل رقم 1، رقم 2 الرحمن الرحيم، رقم 3 الرحمن الرحيم، عندما نقول الرحمن يجوز في الرحيم 3 أوجه، عندما نقول الرحمن يجوز في الرحيم 3 أوجه، عندما نقول الرحمن يجوز في الرحيم 3 أوجه، الآن 9 أوجه، نقول الرحمن الرحيم 3 أوجه صحيحة، الرحمن يجوز لك أن تقول الرحمن الرحمن ولا يجوز لك أن تقول الرحمن، وعندما تقول الرحمن يجوز لك أيضا ما جاز لك في النصب الرحمن الرحمن الرحيم عفوا الرحيم الرحيمة ولا يجوز لك الرحيم. طيب العلماء قالوا رمزنا لهما بنامي نومي نامي نون يعني كأنها نون الرحمن، والميم كأنها ميم الرحيم، نامي إذا قلت الرحمن لا يجوز لك أن تقول الرحيم، نومي نامي نومي إذا قلت الرحمن لا يجوز لك أن تقول الرحيم، نامي نومي. طيب لماذا امتنعتا؟ قالوا لأن فيهما الإتباع بعد القطع، والمعروف أن الإتباع بعد القطع رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه وهو ممنوع، والمشهور أن سيبويه سئل عن رجل ذبح يعني ضرب بسكينة أو بمدية يعني ضرب يعني ذبح ثم قطع وبقي مدة فرجع وذبح، فقالوا له هذه الذكاء أو هذه الذبيحة تؤكل أم لا تؤكل؟ قال لا تؤكل. قالوا بما قلت وأنت نحوي ولست فقيها؟ فقال القطع بعد التبعية حرام، قطعت ثم يعني ذبحت ثم قطعت ثم ذبحت أيضا، قال القطع بعد التبعية حرام. على كل بصرف النظر عن هل هذا الفتوى صحيحة أم ليست صحيحة، يعني نامي نومي نامي نومي هما صورتان من جهة الإعراب غير صحيحتين. بقي علينا إعراب الرحمن الرحيم، حالتين النصب والرف، إذا قلنا الرحمن الرحيم في حالتي النصب والرفعي، أما في حالة الجر قلنا نعت بعد نعت، الرحمن نعت والرحيم نعت، والنعت يتعدد، وإن نعوت كثرات وقد تلت مفتقران لذكرهن أتبعت. مثلا تقول جاء محمد أو جاء عمر أو جاء علي، وهذا الاسم موجود عندنا كثير هنا في السجن، من هو علي؟ من هو عمر؟ تقول له عمر الطويل، من هو العمر الطويل؟ المقرئ، وكين آخر عن المقرئ؟ ما تقول المجود، كين آخر مجود؟ وهكذا تصفه حتى يفهم السامع ما المقصود بعمر. ولهذا قال ابن مالك وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، ما دم يفتقر إلى التبيين والتمييز فاذكر النعوت حتى ولو كان ألفا، يعني على سبيل الفرض مثلا. فنقول مثلا الرحمن الرحيم، الرحمن نعت والرحيم نعت، لفظ الجلالة الله منعوت والنعت والمنعوت. طيب إذا قلنا الرحمن معروف، الرحيم معروف، وإذا قلنا الرحمن هو يسمى عند العلماء النعت المقطوع، والرحيم النعت المقطوع، والرحمن النعت المقطوع، والرحيم النعت المقطوع، ولكن الإعراب نقول الرحمن خبر لمبتدأ محذوف، هذا القول الراجح، خبر لمبتدأ محذوف، فيكون تقديره هكذا هو الرحمن. وكذلك في الرحيم، الرحيم خبر لمبتدأ محذوف، فيكون التقدير هو الرحيم، هو الرحيم. وإذا كان منصوبا، إذا كان منصوبا نقول الرحمن نعت مقطوع ولكن مفعول بفعل محذوف، يعني يقدر هذا الفعل أمدح الرحمن. وكذلك تقول في الرحيم أمدح الرحيم، أمدح الرحيم، يعني انصب بفعل لائق قد اختاب أهلا وسهلا بالفتى ومرحبا، الفعل محذوف نقدره على حسب المراد، على حسب المراد، ونقول أمدح الرحمن وأمدح الرحيم. وإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذم الرجيم، أو أذم يعني هو الرجيم، إذا قلت الرجيم أذم الرجيم، وامرأته حمالة الحطب، كذلك نفس الإعراب، مفهوم؟ ولذلك قال ابن مالك وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدئا أو ناصبا لن يظهر، أو مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. طيب إذن هذه الأوجه المعروفة سبعة كلها تستثني منها الرحمن الرحيم لا تجوز، الرحمن الرحيم لا تجوز، والباقي جائز، الباقي سبعة. حتى قال الأجهوري إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا، وإن يجر فأجز في الثاني، ثلاثة الأوجه خذ بياني، فهذه تضمنت تسعا منع، وجهان منها فدر هذا واستمع. وهناك أبيات أخرى لعلي أستحضرها الآن، يقول القائل وأوجه الرحمن والرحيم تكون تسعة لدى التقسيم، جرهما الثابت في الكتاب، وستة تسوغ في الإعراب، أي جر أولي ونصب ما تلا، ورفعه كذا أو انصب أولا، مع رفع تال ثم عكسه أتى، رفعهما نصبهما قد ثبتا، وجر ثان مع رفع أولي أو نصبه منعنه فلتدعو لي، هكذا لعل هكذا أبيت فلتدعو لي. إن هذا إعراب البسملة على جهة الاختصار، وسنتوسع في إعرابها أكثر إن شاء الله في الدورة الثالثة. الدورة الثالثة هي كما يقولون الطالب إما أن يكون مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا، فهذه الدورة التي نأخذها الآن هي دورة المتوسط، للمتوسط. ستأتي إن شاء الله الدورة الثالثة للمنتهي، لأن في الدورة الثالثة سنأتي بأبيات من الألفية وبشواهد خارج متن أجر روم ومتن آخر إن شاء الله. طيب لماذا نحن عرفنا أول النحو وذكرنا مبادئه العشرة، وذكرنا أيضا إعراب البسملة، وذكرنا قلنا لا بد من معرفة الحقائق، لأن سبق أن قلنا بأن الأشياء تعرف بحقائقها، وكما أن الأشياء أيضا تعرف الآن بأضدادها، قلنا بأن الشيء يتميز ويتبين بضده، وأيضا معروف عند الأصوليين بل والمناطقة، وهذه قاعدة مسلمة، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. إذن ما معنى اللغة؟ ما دام نحن نقرأ علم النحو اللغة، ولا بد أن نعرف، نقول مثلا النحو لغة، النحو اصطلاحا، ما معنى كلمة لغة؟ كلمة لغة فيها كلام كثير، ولكن أذكر أنني وأنا تلميذ صغير كنت تعلمت تعريفا مختصرا مهما، يعني يقول اللغة لغة هو اللهج بالكلام، أو هي اللهج بالكلام. لاحظوا هنا اللغة لغة هو أو هي، ما الذي يجوز؟ أنت هو، طيب وأنت هي، لا الجواب صحيح، جوابك صحيح وجواب هذا صحيح، فنقول اللغة لغة هي أو هو. لماذا؟ لأنهم يقولون الضمير إذا توسط بين المذكر اللي هو اللهج، بين المذكر والمؤنث، المؤنث لغة، إذا توسط بين المؤنث والمذكر أو بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان، جاز فيه وجهان، جاز فيه أن يعاد الضمير مذكرا وأن يعاد مؤنثا، فنقول اللغة لغة هو أو هي. هو اللهج بالكلام، ما المراد باللهج بالكلام؟ يعني الإسراع به، ومثل ما نقول هذا لهجته فصيحة، يعني المراد بلهجته لغته، المراد به هذا لهجته أي لغته، مفهوم؟ يعني اللغة لغة هو اللهج بالكلام، يعني الرجل يلهج بالكلام ويسرع به ويفصح به، فصيح يعني يقول اللهجة، اللهجة العربية، اللهجة معنى اللغة العربية يعني الفصيحة. واللغة اصطلاحا فيها لها تعريف أيضا كثيرة، ولكن التعريف الذي تعلمته وأنا صغير يقول بأنها اللغة اصطلاحا هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره، معنى في ذاته ومعنى في غيره. هذا التعريف ربما يعني يسهل فهمه عليكم، لماذا؟ لأنكم أخذتم حقيقة وتعريف الاسم والفعل في الدورة الأولى. ففي الفعل نقول في الاصطلاح، أو نقول في اللغة كلمة، في الاصطلاح كلمة دلت على معنى، في الفعل هذا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرض بصيغتها للزمان وضعها، ونقول في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. لاحظوا كلاهما نقول في نفسها، الفعل مثلا يضرب، ماذا فهمنا من كلمات يضرب؟ الضرب، الحدث هو الضرب. يأكل، ماذا فهمنا؟ الأكل، الحدث هو الأكل، وهكذا. هذا المعنى أخذ من نفس الكلمة. وكذا تقول عمر، ماذا فهمنا من هذا؟ اسم شخص، الاسم على مسمى، مفهوم؟ لأن يقول القائل المسمى المرسوم بالذوات، المسمى هو الذات، المسمى هو الذات، والاسم هو الحروف، المسمى المرسوم بالذوات واللفظ، والاسم هو اللفظ عن السادات، المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السادات. إذن هذا هو. فنقول مثلا المعنى في ذاته يكون في الأسماء والأفعال، ومعنى في غيره يكون في الحروف. فمثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا